الإيمان تقدم أين الخلل لفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المتأمل في أحوال أمتنا الإسلامية يجد عجبا، فأمة عددها كبير يصل إلى ما يقارب 1.5 مليار، هذا من حيث العدد. وأما من حيث الثروات والموارد فهي إن لم نقل أغنى أمة فهي في مقدمة أغنياء الأمم، فهي تمتلك من الثروات المعدنية ما يساوي 60%، وبقية العالم لهم 40%، وتمتلك من البترول والغاز والطاقة ما يساوي 70%، وبقية العالم في 30%، وتمتلك من الموارد الزراعية والأنهار وتنوع الطقس الشيء الذي يجعلها سلة غنية للعالم وليس لأمة الإسلام فقط. وفيها من الخبراء والعقول المدربة على حاجات العصر وتطورات التقنية والصناعة ما يسد حاجتها، ولكن هذه العقول لا تعمل في بلاد المسلمين، بل هي تخدم في أوروبا وفي أمريكا. آلاف مؤلفة من الأطباء من دولة واحدة فقط، يزيد عددهم عن 15,000 في دولة أوروبية واحدة من دولة إسلامية واحدة. وهكذا سائر المهندسين والخبراء والفنيين والصناع يعملون في دول غير دولهم. جاء زعيم أندونيسيا السابق فرأى واحدا من أقربائه يشتغل في مصنع الطائرات في ألمانيا، فقال له: تعمل في هذا المصنع للطائرات وبلادك محتاجة إليك؟ قال: لأنكم لم تتيحوا الفرصة لنا لنخدم بلادنا. الاستبداد، الظلم، الجور، الفساد في الأنظمة الحاكمة هي التي شردت هذه العقول وهي التي ابتلعت هذه الثروات، وهي التي فرقت هذه الأمة ومزقتها. فقال له: أنا على استعداد أن أعود، بشرط أن تدعمني. فقال له: أنا مستعد أن أدعمك، ولكن بشرط عليك أنت. قال: وما هو؟ قال: ألا تقوم بانقلاب ضدي. الكرسي، الكرسي والحفاظ عليه واستلابه والبقاء عليه هو المحور الحقيقي الذي يقود السياسة ويقود الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم ويقود أحوال هذه الأمة، حتى الجيوش التي تعد للدفاع عن الأمة. كما قال الأخ الرئيس: هي جيوش لحماية الكراسي. قال له: لك ذلك. فجاء هذا المهندس الأندونيسي وأعطاه قطعة من الأرض أقام بها مصنعا، وأعطاه مبالغ من الدولارات، أقل من مليون دولار، أقل من مليون دولار بكثير. لكن هذا الرجل عمل وما مرت الأيام حتى أصبحت أندونيسيا تصنع 6 طائرات مدنية وعسكرية من إنتاجها واختراعها، وتصنع لأمريكا قطع الغيار لطائرات البوينغ الأمريكية وتبيعها لها في كل عام بملياري دولار كل عام قطع غيار، مليارين من الدولارات تبيعها لأمريكا، تصنعها في أندونيسيا وتبيعها للشركات الأمريكية. وأقام صرحا هائلا لصناعة الطائرات، لكن تبدلت الأحوال السياسية وتغيرت الأوضاع، وجاء رئيس بعد آخر، ورئيسة بعد رئيس، ورئيس بعد رئيسة، وهكذا. فجاء البنك الدولي وأوضاع البلاد في سوء، فقدم نصيحته السامة، قال: إذا أردتم مساعدات من البنك الدولي فنشترط عليكم إيقاف صناعة الطائرات، عدم دعم صناعة الطائرات. هذه نصائح، نصائح من لا يريد لأمتنا أن تنهض، ولا يريد لأمتنا أن تكون قوية. المتأمل في أحوال أمتنا اليوم يرى هجوما عسكريا ظالما محتلا معتديا على أمتنا من أفغانستان شرقا إلى وسط الأمة الإسلامية في أرض فلسطين، اعتداءات سافرة في أفغانستان واحتلال، وتهديدات لإيران، واحتلال للعراق، واحتلال لفلسطين، وتهديد لسوريا، وتدمير الآن في هذه اللحظات للبنان، والبقية تأتي. أين هذه الأمة؟ ما دورها؟ أليست هذه الأمة هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حتى التعبير عن الاحتجاجات والاعتراض على الظلم والسياسات العدوانية على الأمة أصبح مهددا بقوات مكافحة الشغب. أصبح الانتصار للأمة ولو بالكلمة شغب ممنوع حتى تأخذ ترخيصا. لماذا؟ لتعلات باردة كاذبة فارغة. كيف تفعل الشعوب في أوروبا التي تقلدونها؟ وكيف تعمل الحكومات في أوروبا وفي أمريكا التي تعظمونها وتقولون هي المثل؟ هل يتعرض المحتجون لهذا؟ اليوم أرى بعيني على قناة التلفزيون طائفة من اليهود يقفون في وسط العاصمة وأمام الحكومة وهم يرفعون شعارات أوقفوا الحرب على الفلسطينيين. هل خرجت لهم قوات مكافحة الشغب؟ هل خرجت لهم قوات مكافحة الشغب لتخرسهم وتسكتهم؟ هل دسوا مخربين بينهم ليوجدوا أعذارا ليقمعوا هذه الإرادة ويلجموا الأفواه؟ لكن أتوقع أنه لو خرجت مظاهرة في بعض العواصم العربية لكانت الحكومات هي التي تنبري لقمعها وإسكاتها. شيء عجيب وشيء غريب أصاب هذه الأمة، لا تستطيع أن تنصر إخوانها. ألستم تؤمنون بالقرآن؟ ألستم تعلنون طاعتكم لله؟ أما يقول الله في القرآن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي يجب عليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يجب عليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كانت الحرب مع طائفة بيننا وبينها ميثاق فلا يجب علينا نصر المؤمنين في هذه الحالة التزاما بالميثاق. وليس بيننا وبين دولة اليهود المسماة بإسرائيل، ليس بيننا وبينها ميثاق، ليس بينها وبين الدول العربية ميثاق. هناك من يحدث نفسه أن يطبع، بل هناك من قد طبع، لكنهم قلة قليلة، والشعوب كارهة غاضبة لا تريد هذه السياسة المنهزمة. تطبيع؟ ماذا يعني التطبيع؟ يعني كل شيء طبيعي. لماذا كل شيء طبيعي؟ لأنه احنا أصحاب. نسينا أنهم جاءوا من آفاق الأرض واحتلوا أرضنا؟ طبيعي ياخذوا أرضنا. نسينا أنهم شردوا ملايين من أبناء فلسطين وأخرجوهم من ديارهم، طبيعي، كل شيء طبيعي، ننسى هذا. نسينا أنهم يأسرون شعب فلسطين، أكثر من 10,000 سجين من الرجال والنساء والأطفال، يعتقلون من شاءوا متى ما أرادوا حملة لملء السجون، ينزلون ويحتلون قرية أو مدينة ويأخذون شبابها ورجالها ونساءها وأطفالها أسرى في أي وقت يريدون، طبيعي. أي نفوس هذه وأي قلوب هذه تقبل مثل سياسات الخنوع هذه؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. الله الله، خدعونا وأوهمونا أنهم ليسوا أولياء بعض، وأن المسألة ليس فيها تعصب ضد المسلمين. واغترت جموع من الشباب بل ومن الساسة وتوهموا أن المسألة ليس فيها هذا التعصب الذميم ضد المسلمين، حتى رأينا قيام دولة إسرائيل. من أقامها؟ النصارى. من دعمها؟ النصارى. من سلحها؟ النصارى. من أعلن أن أمن إسرائيل هو أمن أمريكا؟ النصارى. من أمدها بالأسلحة الذرية؟ النصارى. من يقول لنا يمنع عليكم أن تمتلكوا أسلحة الدمار الشامل، ولكن من حق إسرائيل أن تمتلك أسلحة الدمار الشامل؟ النصارى. من يقول لنا إذا خرج أبناؤنا دفاعا عن أبنائهم وأخوانهم وآبائهم وأرضهم وديارهم وأطفالهم، والديار تسقط على ساكنيها والأراضي الزراعية تجرف بما فيها، إذا خرجوا مستنكرين مدافعين عن حقهم قالوا هؤلاء إرهابيون، وإذا جاءت دولة اليهود لتقتل الأطفال والنساء وتهلك الحرث والنسل، قال الرئيس الأمريكي كما فاجأنا منذ يومين، قال: من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. 10,000 أسير في سجون اليهود من الفلسطينيين فقط، هل تكلم عنهم المتشدقون بحقوق الإنسان؟ هل تكلم عنهم مجلس الأمن؟ هل تكلمت عنهم المنظمات الإنسانية؟ هل احتجت من أجلهم الدول الأوروبية أو الأمريكية؟ هل وقع شيء من ذلك؟ لا شأن لنا بهؤلاء. فلما سجن أسير، أسر أسير في فلسطين، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتصدر البيانات والاحتجاجات. وعندما يقول هؤلاء الآسرون سنطبق المبادئ الدولية وهي تبادل الأسرى، أبدا لا، يجب أن تطلقوا هذا الأسير بدون تبادل أسرى. أهذا عدل؟ أهذا إنصاف؟ أم أنه الترجمة الحقيقية لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، أولياء يعني أحباب وأنصار، وها هو ذا النصرة والمحبة. هذه لبنان اليوم تقصف البنى التحتية فيها، جسورها تدمر، منازلها تهدم، شعبها يقتل، أرضها بأكملها تحاصر برا وجوا وبحرا، فهل هناك من يحتج؟ ابتدأ الضمير العالمي يتحرك، وقدمت قطر نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار بإدامة هذا العدوان، هذا العدوان الإسرائيلي اليهودي على شعبنا في فلسطين. وهو العدوان الذي سبق العدوان على لبنان ومارس نفس الأعمال، قصف للمنازل، جرف للأرض، أسر للمدنيين، اعتداء على كامل الحقوق، اختطاف وزراء في الحكومة الفلسطينية، اختطاف نواب في مجلس النواب الفلسطيني وأسرهم، كل هذا يجري، عدوان سافر يحدث. فتقدمت دولة قطر بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين هذه الممارسات، ويحتج على اليهود. فانضمت إلى هذا القرار 10 دول من أعضاء مجلس الأمن 15 دولة تمثل مجلس الأمن، وخمس لم تؤيد. وبهذا يصبح قرارا، لأنه يكفي لكي يكون قرار في مجلس الأمن أن يؤيده 9 دول، هذا الآن 10 دول. لكن أمريكا بنظامها هذا العالمي الذي تبشر به وتوهم الناس بعدالة مزيفة، توهم الناس، مارست هذا النظام العالمي حقها، فاستخدمت حق الاعتراض الفيتو، ودولة واحدة تسقط إرادة هذه الدول العشر. يكفي أن تقول أمريكا فيتو فيسقط، وسقط القرار وأخرست مجلس الأمن. وفي لبنان يحدث ما قد قلت لكم، وهناك من يقول نشتكي إلى مجلس الأمن، وهناك من يقول لربما كان مصير قرار مجلس الأمن بشأن لبنان كمصيره بشأن فلسطين، لأن دولة اليهود دولة مدللة، دولة تشجع وتؤيد في كل عدوانها كما عرف ذلك التاريخ منذ نصف قرن. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، الذي يتولاهم وينحاز إليهم وينفذ سياساتهم ويتبع إراداتهم ويناصرهم على أمته، ما حكمه؟ الجواب من الله، مش من عندي ولا من عند أحد. ومن أراد أن يرجع يرجع إلى التفاسير، تفاسير الأمة وعلماء الأمة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهو من اليهود والنصارى، فإنه منهم. قال بعض المفسرين بل إن هذا إنه منهم يدل على أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه وانتمى إليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض، من هم؟ المنافقون، كما قال الله عنهم في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء يقول الله عنهم في الآية الأولى التي ذكرناها: فترى الذين في قلوبهم مرض، يسارعون فيهم، يجرون، يهرولون لتحقيق سياساتهم وتنفيذ إراداتهم وبرامجهم وخططهم كي يرضوا عنهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى، هذه علتهم، هذا اعتذارهم، هذه حجتهم، يقولون نخشى، والله احنا خايفين. خايفين من ايش؟ نخشى ان تصيبنا دائرة، نخشى ان يحيط بنا الاعداء. ودائرة اي تحيط بنا من كل اتجاه ولا تبقي لنا مخرجا. نخشى ان تصيبنا دائرة، لا حول ولا قوة الا بالله. اين الاموال التي عندكم؟ اين الشعوب التي تحت امركم؟ أين مقدرات هذه الأمة؟ أين مليار وما يقارب نصف المليار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جماعة قليلة مجاهدة اسمها حماس تحت الاحتلال اليهودي، تحت السيطرة المباشرة للدولة اليهودية العبرية، دولة صغيرة اسمها حماس، مجموعة صغيرة اسمها حماس، وأخرى اسمها الجهاد، وطائفة أخرى من فتح، وفصائل أخرى مجاهدة قليلة تتصدى لليهود اليوم. لم يكن بيدها شيء من السلاح والعتاد، فقالوا انتفاضة ووقوف في وجه الأعداء. ما معكم سلاح؟ ليس هناك مكافأة. قالوا سنتوكل على الله وسنبذل كل ما في وسعنا وسنتسلح بالأحجار، وأقاموا انتفاضتهم بالأحجار. وتطورت الأحجار اليوم فأصبحت صواريخ يدوية، يدوية تصنع في غرف مخفية عن الأعداء تحت حكم الاحتلال. وأصحاب المليارات وأصحاب الملايين وأصحاب الحاكمون للشعوب التي تفوق أعدادها عشرات الملايين، والبترول والغاز والثروات، ماذا أعددتم من أسلحة؟ ماذا أعددتم من قوة؟ واليوم فصيل آخر في لبنان يمثل طائفة صغيرة في لبنان، لكنها طائفة قررت الجهاد. اليوم يهدد اليهود بقصفه بصواريخ تصل إلى مدى 70 كيلومتر، ويهد كيانها. والحرب اليوم في شمال فلسطين، يعني في دولة المسمى بدولة إسرائيل، الحرب من الشمال انتصارا للجنوب الفلسطيني. الحرب بالشمال اليوم بين هذه الفئة القليلة المجاهدة التي قامت انتصارا لإخوانها في فلسطين ودفاعا عن حقها وأرضها وأسراها أيضا. والحرب اليوم بين من؟ قالوا بين إسرائيل وحزب الله. سبحان الله، حزب الله حزب صغير قليل، فإننا سنبقى هكذا عاجزين مستسلمين مقتولين أسرى محاصرين من هذه القوة الظالمة المعتدلة ومن وراءها بسبب العجز الذي لحقنا وبسبب العجز الذي أوصلنا حكامنا إليه وبسبب سكوت العلماء والداعين إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبسبب تخدير السياسيين لأنفسهم وشعوبهم والتعلق بالأوهام الفارغة الذين عرفوا الطريق هم اليوم الذين يقفون في الميدان. فصيل من هذه الأمة، تنظيم صغير من هذه الأمة يواجه دولة اليهود في الجنوب والآخر يواجهها في الشمال، ودول الأمة 57 دولة إسلامية مستسلمة مهزومة. ما السبب؟ أين الخلل؟ أين العلة؟ هذا والله أمر عجيب وأمر غريب يوجب على عقلاء الأمة أن يتدارسوه، ويوجب على العلماء أن يفضحوه، ويوجب على الشعوب أن تسعى لتغييره وعلاجه، وأن تقدم في ذلك ما يحتاج له الأمر من بذل وقوة وطاقة. الجواب واضح وجلي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم به من العاملين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، الله دلنا على الطريق فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. من الدال؟ الله. من أعلم من الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله الذي خلقك ولم تك شيئا، الذي خلق لك أدوات العلم من سمع وبصر وعقل، ولو شاء جعلك مجنونا أعمى أصم. من يعطيك بصرا إن أخذ الله بصره، وسمعا إن أخذ الله سمعه، وعقلا إن أخذ الله العقل الذي أعطاك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. خالق أدوات العلم لك يريدك أن تتعلم، وأرسل لك رسولا لتتعلم وليعلمك، وأنزل إليك كتابا بعلمه الكامل التام الشامل لتستفيد منه، وقال لك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة مغرية يسيل لها اللعاب، يسيل لها اللعاب، هل أدلكم على تجارة؟ ما التجارة؟ ما ربحها؟ تنجيكم من عذاب أليم في الدنيا والآخرة، تنجيكم من عذاب أليم. ما هي هذه التجارة يا ربنا؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأما الإيمان بالله ورسوله فيورث التقوى ويورث خوف الله، وخوف الله يورث الوقوف عند الحلال والاجتناب للمحرمات والمسابقة إلى الطاعات والابتعاد عن المعاصي والسيئات. سبحان الله، إصلاح لنفوس الأمة وسلوكها وعملها عاجلا في الدنيا ودخولها غدا في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثواب عاجل في الدنيا، نصر وعزة وفتح مبين. لا إله إلا الله، هذا الإيمان له مقومات. أول مقوماته العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لكن البنك الدولي ومن ورائه أمريكا، وأمريكا ومن ورائها حلفائها من اليهود والنصارى، يفرضون علينا وعلى حكامنا وحكوماتنا منع التعليم الديني وإلغاء مواضيع من كتاب الله وسنة رسوله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإزاحتها من مناهج التعليم، ورسم سياسات تهمش التعليم الديني. لماذا؟ حتى لا يكون إيمان، حتى لا يكون علم. ما دور النبي؟ ما وظيفة الرسول؟ أن يعلم، إنما بعثت معلما. وورثته دورهم أن يعلموا الأجيال. والسياسة الأمريكية ومن ورائها اليهودية وقفازها الذي تمارسه البنك الدولي يقوم بعملية تبديل وإقصاء للتعليم الديني تحت شعار تجفيف المنابع، وتغلق المؤسسات التعليمية والمعاهد العلمية الشرعية، ويهدد خطباء المساجد بأنهم لا يمكنهم أن يلقوا خطبا حرة هكذا، بل ستساق لهم الخطب من مندوب في الأمن في صورة شيخ أو موظف يعمم عليهم ما يقولون. كل ذلك حربا للإيمان والعلم. هم يعرفون دور الإيمان كيف يحدث التغيير في نفوس الناس، ومن جهة أخرى ينشرون المعاصي ويدعون إلى تبرج النساء وإلى شرب الخمور وإلى إقامة الملاهي تحطيما للإيمان وصرفا للأمة عن دينها وإشغالا للشباب بالشهوات واللذات. ليسلموا هذا الشباب الإيمان الذي أوصانا به الله وأمرنا به. ومن جهة ثالثة يصادرون من التجار ويفرضون عليهم إغضاب ربهم، يصادرون عليهم إيمانهم بأن يفرضوا عليهم أن يغضبوا ربهم وأن يدخلوا في حرب وأن يدخلوا في حرب مع الله باسم البنوك الربوية، وتارة باسم أذونات الخزانة، وتارة وتارة وتارة، وكلها من البنك الدولي، والبنك الدولي من ورائه أمريكا وإسرائيل. حرب، حرب مع الله في مجال الاقتصاد، في مجال الأخلاق، في مجال التعليم. وإذا تتبعت في الكثير من المجالات الإعلام وغيره ستجد هذه البصمات حربا على الإيمان. أما الجهاد فيا ويلك إن تكلمت عن الجهاد فأنت إرهابي. يا سلام، إرهابي؟ من يدافع عن وطنه؟ من يدافع عن أمته وقومه؟ ماذا فعلتم أيها الأمريكان عندما حاربتم البريطانيين المستعمرين؟ ماذا فعلتم أيها الفرنسيون عندما حاربتم الألمان المستعمرين؟ ماذا فعلت كل شعوب العالم؟ حلال لها أن تقاتل أعداءها المحتلين، حرام على أمة الإسلام. سبحان الله، فمن نطيع ربنا أم الخصوم والأعداء؟ التجارة الثانية الجهاد في سبيل الله، وهذا واجب الحكومات، واجب الحكومات أن تنشئ الجيوش وفرق المتطوعين لمثل هذه الأيام السوداء التي نراها اليوم في لبنان ورأيناها أمس في فلسطين. يجب أن تعد العدة. وأطالب أعضاء مجلس النواب بأن يعيدوا النظر في التجنيد الإجباري الذي ألغي من بلادنا. ما من دولة ولا أمة إلا وفيها تجنيد إجباري لشبابها، لأنها إذا دخلت معركة سوف لا يكفي الجيش يومئذ. هذه دولة اليهود تستدعي الاحتياطي، الاحتياطي من هؤلاء المجندين الذين تجندهم وهم يدرسون في المدارس المتوسطة والثانوية والجامعية وفي الجامعات. نحن بحاجة إلى أن نكون أمة مجاهدة، نعلم أبناءنا وندربهم على السلاح واستعماله ليدافعوا عن دينهم ووطنهم. وخطيب المسجد حفظه الله هو عضو من مجلس النواب، وأسأل الله أن يوفقه لرفع هذه الراية هناك. تجنيد إجباري حقيقي لا وهمي، لا سيف، أن يؤتى بالمجندين ويقفون شرطة مرور في الشوارع. ما هذا هو التجنيد ولا هذا هو التدريب، هذا ضحك على الدقون. انظروا كيف تدرب الدول شبابها وتعدهم للأيام السوداء. نريد تدريبا للشعوب وإعدادا لها، فهذا من الجهاد الذي أمر الله به. ونريد إعدادا للسلاح بأقصى ما نستطيع أن نعد. وقد جعل الله علامة المنافقين أنهم لا يستعدون ولا يعدون. قال تعالى عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج، لو أرادوا أن يخرجوا جهادا في سبيل الله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم. يعني الله لا يريد من هؤلاء المنافقين أن يتقدموا صفوف الجهاد، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم خذلهم لكي لا يتشرفوا بالجهاد في سبيله، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع النساء والعجزة والأطفال، اقعدوا مع القاعدين. ما دور العرب اليوم مع هذا الشعب اللبناني الذي يحاصر ويدمر اليوم، وهي دولة من الدول العربية؟ نشكر الأخ الرئيس أنه دعا إلى اجتماع قمة، هذا شيء طيب في هذا الجو المظلم وفي هذا الجو الكالح، أن تنطلق من اليمن دعوة لهؤلاء الحكام، عسى أن يخجلوا وعسى أن يستحوا على أنفسهم. والرئيس السوداني يعلنها قوية جلية واضحة، والرئيس الإيراني كذلك يعلن استعداده للدفاع عن سوريا. أما دولة اليهود فتقول إنها ستحاصر، ستقول إنها ستحاصر وقد فعلت شعب لبنان وحكومة لبنان. وأما الرئيس الأمريكي فيقول سيعاقب سوريا. سبحان الله، حصار فرضتموه على العراق وسرتم به إلى تمزيق دولة العراق وفق مخططات اليهود التي ترمي إلى تمزيق الدول العربية إلى ثلاث دول. وكنا نقرأ في الكتب والمراجع العلمية أن اليهود قد خططوا لتمزيق العراق إلى ثلاث دول، ولكن الذي نفذ القوات الأمريكية والبريطانية، ويكاد أن يكون الواقع اليوم تطبيقا لهذا المخطط. وهم يريدون تمزيق السعودية وتمزيق اليمن وتمزيق مصر وتمزيق سوريا، لا يريدون دولة قوية عربية. لعل الحكام إذا اجتمعوا اليوم يفيقون ويعلمون أنهم مطالبون بأمر الله أن ينصروا إخوانهم في لبنان وفلسطين، وأن يمنعوا المطبعين الذين سارعوا لطاعة الأمريكان واليهود، وأن يمنعوهم وأن يلزموهم بإلغاء ذلك التطبيع مع دولة تحطم الأمة وتدمر دولا عربية أمام أعيننا اليوم. إذا اجتمع العرب في مؤتمر قمة وخرجت الشعوب حرة في مسيرات مليونية هادرة تطالبهم بالقيام بهذا الواجب بأمر الله القائل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والله لو شعر اليهود أن العرب ومن ورائهم المسلمين سيتحركون لنصرة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني سيعملون ألف حساب. هذا أمر الله، فيجب عليهم أن ينفذوه، ويجب على كل واحد منا أن يسعى لتنفيذه، لأن الأمر لنا جميعا حكاما ومحكومين. وسيجدون عندئذ أن هناك عوائق تعوقهم من نصر إخوانهم. ما هي؟ أنهم دول ضعيفة، وكل دولة عاجزة أن تتحدى الدول الكبرى. وعندئذ سيجدون أن إقامة اتحاد عربي واتحاد إسلامي هو واجب هذه الأمة، هو واجبهم أن يتحدوا، لأن الضعفاء عجزة، لأن المتفرقين والكيانات الهزيلة اليوم لا بقاء لها ولا وجود تعجز أن تدافع عن أرضها وشعبها بل وحكامها. والحاكم الأول الآن يحاكم في العراق على أيدي هؤلاء المحتلين. ضعفنا في تفرقنا وضعف إيماننا، فلنقوي إيماننا ولنقوي وحدتنا ولنتجه إلى توحيد العرب وإلى توحيد المسلمين، وأن نجعل هذا شعارا لأمتنا تطالب به الحكام وتضغط عليهم في كل ديار المسلمين. يا حكامنا، أنتم ضعاف، أنتم ضعفاء، تعجزون أن تدافعوا عن أنفسكم فضلا عن بلادكم ومواطنيكم بسبب تفرقكم، فاتحدوا. ولو أن الشعوب هذه قامت واستيقظت وكونت الوفود وأقامت الندوات والمؤتمرات الشعبية لهذا الغرض فقط، توحيد الأمة العربية وتوحيد الأمة الإسلامية في اتحاد عربي واتحاد إسلامي كالاتحاد الأوروبي، لرأيتم الحسابات كلها تنقلب وتتغير. عندئذ سنستطيع أن نصنع الطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية والقنابل الذرية، وسنستطيع أن نهدد من هددنا وأن نعاقب من اعتدى علينا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا دين الله، هذا أمر الله الذي قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوتكم تذهب وتضيع. لو أن أمتنا حددت عاما أو عامين أو ثلاثة، ليكن العام الأول لوحدة الأمة العربية، والأخ الرئيس قد تكلم عن هذا ونادى بذلك، وعام أو عامان لاتحاد إسلامي، وقد سمعت الأخ الرئيس وأنا معه في مكة في مؤتمر القمة الإسلامي وهو ينادي من ضمن ستة رؤساء مسلمين، كلهم نادى بإقامة اتحاد إسلامي. فإذا نظمنا هذا ورتبنا هذا وتواصلت الشعوب والمنظمات والجمعيات والهيئات والقوى والقيادات الفكرية والعلمية والسياسية وحولت هذا إلى برامج زمنية محددة ومطالبات، لو تم النداء أن يوم كذا يا شعوب العرب سنخرج مظاهرات حاشدة لمطلب واحد فقط، هو إقامة اتحاد عربي. فإذا تحركت المدن في كل بلاد العرب في يوم واحد شعارها واحد اتحاد عربي، ستهتز الدنيا وسيعرف اليهود كيف يتعاملون مع أمة حية. وليس ذلك على الله بعزيز إذا صدقنا، ولكن هذا تخطيط يحتاج إلى وقت وهو من خطوات المستقبل. لكن الآن والشعب اللبناني يقصف والشعب الفلسطيني يدمر ويعتدى عليه، ماذا نفعل؟ ندعو الله كما هو جاري الآن في كثير من المساجد في القنوت في الصلوات الخمس، ندعو الله ونكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، ثم ننفق من أموالنا. وقد بلغني من الشيخ خطيب هذا المسجد أن اليوم مخصص لجمع المال لدعم إخواننا في فلسطين المحاصرين المجاهدين الصامدين الثابتين طليعة هذه الأمة الإسلامية. فإذا كان الشعب اللبناني المجاهد قد نصرها فدخل معها الميدان، فلا أقل علينا من أن ننصرهم اليوم بأموالنا، وفي جمعة قادمة نخصصها للبنان ولدعم لبنان ومناصرة شعبنا، ونبقى دائما ننفق من أموالنا. كل واحد منا لا شك أنه يريد أن يفوز بالبر عند الله وأن يكون من المؤمنين الصادقين، ولكن اسمعوا قول الله: لن تنالوا البر، لن تفوزوا بذلك إلا حتى كيف؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفق مما تحب، وليس من الفائض الزائد، مما ما تحب، مما أنت عليه حريص، مما يمثل شيئا غاليا بالنسبة لك، فإذا انفقت منه فزت بالبر بإذن الله إن شاء الله. وكان إنفاقك في سبيل الله من المعاش القليل المحدود، من المتوفر لديك في بيتك القليل للنوائب والطوارئ، من البضاعة التي تحبها، من رأس مال الذي رصدته وهو عندك يمثل ويمثل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى الطفل الصغير منا يحب جعالته، لن ينال البر حتى ينفق من تلك الجعالة التي يحبها. إن شاء الله نربي أنفسنا وأهلنا وأبناءنا على خلق الأبرار وصفات الأبرار، ونري الله منا الصدق والبذل والإنفاق، ليعلم شعبنا في فلسطين أننا منه وأنه منا، وأننا أعضاء في جسد واحد. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطف هذا الجسد فيما بينه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يجب أن نسهر، ويجب أن ترتفع درجة حرارتنا وسعينا لإنقاذ إخواننا في فلسطين، ومناصرة إخواننا في لبنان، ومناشدة الحكام أن يتخذوا مواقف قوية تبيض وجوهنا وتنصر شعبنا وتكبت أعداءنا. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم أحياءنا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وآخِ فيما بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد المسلمين أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.